قبل نزول القسامة في التوراة. من أبو عبد الله هذا؟ البخاري. شو التفسير من صحيح البخاري وعبد الله؟ منهم؟ لا، ظاهر من المؤلف، لكن بهذا السياق فيه ما فيه. ليس في البخاري، ما في تعرض للقصة أصلا. قل قبل الآية هذه شيخ. قال الإمام أبو عبد الله بن بطة قبل الآية. لا لا، ما العلاقة، ما العلاقة. ما في نقل عن القرطبي في هذا المجال. في تعليق من الطبعات الأخرى؟ في بعض النسخ، من بعض النسخ دون بعض، لكن من أبو عبد الله هذا؟ ما في إلا أن تراجع المبسوطات في التفسير فينقلون هذا النقل ويعزونه مبينا. شو القرطبي أبو عبد الله؟ تفضل الشيخ. ذكر بسط القصة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهي النهى فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟

يومين اللي يجون اليوم من واحد علشان التفسير عشان تفسيرين ذا أخف عليهم، نسيما أن القارئ واحد. ها؟ هم أنا وشنا استفدت من أجل إيش لهذا الأمر؟ لأن أعرف أن الناس وضبوا أمورهم على الجدول القائم، ما عندهم يعني ومشوا عليه. اصبر شوية أبو عبد الله، العشاء الحمد لله سمعنا الأذان من غيرك. ها؟ إيه تذن الحين إن شاء الله. وشو هو اللي حضر الأحد يحضر الأربعاء عنده مشكلة؟ ما عنده مشكلة أبدا لأنه جاي جاي، لكن اللي يعني ما في حل. ها؟ نفس الشيء، لأن في درسين نبي نعيده إن شاء الله، بس ما هو اللي نتبه، بنعيده بنفس يعني درسين في موضع واحد. هو لا صلي مو بس شو شنقيطي صح، ما هو سنة كلهم درس واحد بيوم واحد. لا، من أجل أن لا نشق على من يريد الحضور التفسير مثل الشيخ، هو يحضر الدرسين بدل ما نجيبه يومين يجي يوم واحد بس، وبدل ما يبقى يوم الأربعاء وأنا إذا كان عندي سفر تفوتني الرحلات الأولى فأضطر وصار مرارا أني أسافر للمدينة الساعة اثنتين على رحلة الساعة اثنتين، هذا فيه مشقة. إيه، هو أعظم من الأجر بعد مراعاة الإرفاق والإخوان ومطلوب، حنا نستفتي على هذا ولا يبقى كل شيء على المكان وتحمل. ها؟ إيش تصويت يبقى واحد يقول كلمة أنا بجاي وهم تابع من ثلاث سنين؟ صعب. ها؟ هو انحرم ناس من قطعة صعبة، ويشق علي أن ينحرم أحد. لا، بعد لو حطينا التفسير يوم أحد بيجي ناس جدد عندهم فراغ في هذا اليوم، لا تظن أن المسألة شر محض وضرر محض، لا، بس يهمنا اللي عندنا اللي تابعوا معنا. ها؟ الشنقيطي درسين مهم. هو مهم لكن عدنا. الشيخ مهما كان مهما كان لو ترضى أني سافر الساعة اثنتين. لا، لكن السافر في أي وقت. لا صعب. لا صعب. صح. إيه، لكن معنا ناس ماشين على هذا جايين على هذا الأساس واستمروا. لا، بس رأي أبو عبد الله يقول بندام المدينة، ما هو بس المدينة أبو عبد الله، كل الأسفار في هذا اليوم. إلا الغالب أنه كل ربوع. تشوف أنا الحين. لكن أنا أقول هذا أقرب الحلول يعني. مناسب. حفظك الله، أربعة أسابيع من إجازة. أربعة أسابيع الآن وبعدها إجازة. شو أربعة أسابيع؟ في آخر شهر خمسة إجازة. ثم من أربعة أسابيع إجازة. إلى منتصف ستة. بداية ستة. إحنا عطلنا العطلة ذي كثرة اللي بالباتي. وفي خمسة نفس. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أنه اجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشر قولا. خاف تطلع على أقوال أكثر. شيخ الله،